ولا تسألون عما كانوا يعملون، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ومع ماذا سماه الله تبارك وتعالى إذ سمى العمل كسبا وكتابا؟ لكم ما كسبتم، لهم ما اكتسبوا. حيث سماه كسبا دل على قضية تتعلق بخلق الأفعال، أنت تعمل على معنى أنك تكسب، والله تبارك وتعالى يتولى الخلق، فالله عز وجل خالق كل شيء، وأنت فيما يخلق الله تبارك وتعالى إما كاسب وإما مكتسب. تكون كاسبا إذا وجهت نيتك للأعمال المشروعة التي ندبك الله عز وجل إلى القيام بها، ويكون مكتسبا إذا ما توجه بقصده ونيته إلى الأعمال التي تخالف شرع الله تبارك وتعالى. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام ثلاثة حقائق: الحقيقة الأولى الكسب والاكتساب يسمى عملا، الحقيقة الثانية أن الله تبارك وتعالى خلقنا وخلق أعمالنا، والله خلقكم وما تعملون، من حيث الإيجاد والإعدام فهذا لله تبارك وتعالى، ومن حيث إنما يريده الله تبارك وتعالى أو ما يعلمه الله تبارك وتعالى إنما هو قائم بك يا ابن آدم، فهنا يمكن أن نعتبر النية لك القبض الذي تقصد به العمل، والله تبارك وتعالى خالق للعمل. ثم الأمر يدور في إطار الكسب والاكتساب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نأتي الآن لهذا السؤال الذي طرحه جندي كان في مسيرة سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه مرجعه من صفين، تلك الواقعة التي كانت سكينا طويلة حادة في خاصرة هذه الأمة أو في معدة هذه الأمة. هذه الحادثة سجلها التاريخ، وأفضى من قام بها أفضوا إلى الله تبارك وتعالى، وهناك يكون حسابه. هذه الحادثة يسأل فيها شيخ من الشام سيدنا علي أو سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد الانصراف من صفين، ماذا يقول هذا الشيخ؟ إن المسيرة إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره؟ سؤال حيث يطرح حق لمن طرحه أن يطرحه، حيث لم يكن يحيط بقضية القضاء والقدر، والإحاطة ها هنا دون ما تفصيل إنما تتلخص في أن كل شيء بقضاء وقدر. لو أنه كان محيطا لما سأل هذا السؤال، أكان بقضاء الله وقدره؟ نعم بقضاء الله وقدره. لما؟ لأنه لا يخرج شيء عن قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. خفقة القلب بقضاء الله وقدره، رعشة الجفن بقضاء الله وقدره، حركة الضمير بقضاء الله عز وجل وقدره، سقوط الفواكه أو الفواكه أو ثمار الأرض بقضاء الله وقدره، دوران الأرض، كل شيء بقضاء وقدر. التفاصيل لا تغني لأننا لا يمكننا أن نستوعب كل التفاصيل، فكل ما يبرزه الله تبارك وتعالى إنما يبرزه بقدرته وإرادته وعلمه سبحانه وتعالى. إذن كل شيء بقضاء وقدر ولا مانع. فسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو الرباني المعلم الذي تتلمذ وتخرج من ملوذة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو من قمم هذه الأمة، القمم التي درت التكليف وأنها حملت رسالة، وأننا ينبغي أن نبصر الآخرين ونقدم لهم الحقائق كما تلقيناها من الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لم يفتته السؤال ولم يقل أين أنت، من قضايا القضاء والقدر، ولم يقل له يا جاهل، ولم يقل وإنما تلقى السؤال ليجيب عنه. بالتالي والذي يقسم، واليمين ها هنا إنما ترشح الجملة المقسم عليها لتكون جملة خبرية طلبية. عندنا خبر يسمى خبر ابتدائي، وهذا لا يحتاج إلى أي لون من ألوان التوكيد، كأن يكون من تكلمه خالي الذهن فتقول له القضية التي تريد أن تقولها، إنسان ليس في ذهنه شيء فتقول له لا إله إلا الله. أما لو كان مترددا فقل له والله لا إله إلا الله، ثم إذا كان منكرا فلك أساليب أخرى في التوكيد، تبدأ بتوكيدين وربما كثرت التوكيدات. سيدنا علي رضي الله عنه لما تلقى السؤال درى أن هذه النفس مترددة، إذن يخطئ. والذي فلق الحبة، ولعل ما أقسم به هو أقسم بالله تبارك وتعالى، ولكنه لم يقسم باسم الله وإنما أقسم ببعض أوصاف الله تبارك وتعالى، هنا صفة فعل. والذي فلق الحبة، لماذا؟ قال ليدله بصورة غير مباشرة وعبر القسم إلى أن كل شيء بقضاء وقدر. فلق الحبة وبرأ النسمة أو النسمة، يعني برأ النفس، إذا فلق الحبة عالم النبات وبرأ النسمة عالم الإنسان. يقول ما وقينا هذا جواب القسم، أقسم بالله عز وجل خالق الحب والنوى، وأقسم بالله عز وجل بارئ الخلق، أنه ما وطئنا موطئا، هذا من حيث التفصيل الحركي، ولا هبطنا واديا ولا علونا سلعة إلا بقضاء وقدر. يعني كان بالإنسان أن يقول، ولو أنه بدأ بالتفصيل لما انتهى، ما مضغ الماضغ ولا تنسم المتنسم، ولا سقطت دمعة من عين الباكي، ولا تأوه، كل ما شئت كله بقضاء الله عز وجل وقدره، ولكنه اكتفى كما قلنا بصيغة القسم. وما أروع هذه الصيغة دخولا أو حسن دخول أو حسن تأتي للدخول إلى المقسم عليه، ألا وهو ما وطئنا موطئا ولا هبطنا ولا علونا إلا بقضاء وقدر. لنسمع الآن كيف تلقى هذا الشيخ هذه الحقيقة، وعلى ما بنى يا ترى حينما تلقاها بمثل هذا التلقي؟ أتلقاها تلقيا صحيحا؟ إذا لم يكن قد تلقى هذه القضية تلقيا صحيحا، معنى ذلك أنه بحاجة إلى ترميم المفهوم، ذلك أنه في البداية سأل كان بقضاء وقدر، صلوا بقضاء وقدر. إذن هنا له موقف آخر هو الذي سيرشفه السياق. فقال الشيخ عند الله أحتسب خطاي ما أرى لي من الأجر شيئا. فهم صاحبنا رحمه الله تبارك وتعالى من كون المسير وطئ الموطئ وهبوط الوادي وصعود التلعة هذه، فهم هذا أو فهم أن كل الجهد إن كان لقضاء الله وقدره معنى ذلك أنه لا أجر لنا عند الله عز وجل. ما أدري لما ربط هذا بهذا، اللهم إلا إذا قلنا إنه ربط نفي الأجر باعتقاد القضاء والقدر شاملا، من حيث إنه فهم القضاء والقدر مجبرا. ولعل هذه الصورة طعم خاص، فاكهة خاصة، ربما سمعنا بعض الإشكالات تطرح في صورة أيجبر على المعصية ويحاسب عليها، ولكن أيجبر على الطاعة ويثيب عليها، هذا ما عرفناه إلا عبر هذا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. ظن أن القضاء والقدر إجبار، ورتب على هذا أنه لا أجر، حيث إذا أجبر على الطاعة فلا ثواب لنا لأننا ما عملنا شيئا، أجبرنا على أن نقوم بهذا العمل، إذا لا أجر لنا. إذا فهم فهما معوجا حقيقة، ثم انتقل ليستخلص من فهمه المغرب خلاصة هي عند الله احتسب خطايا، يعني اعتبرها مصيبة مع انه كان يقوم بطاعة لله تبارك وتعالى. فقال له سيدنا علي، الان سيدنا علي رضي الله ما يتركه، ما تركه لما طرح السؤال، ايتركه بعدما بان منه الاشكال؟ دل بقوله هذا على انه اغمض الامر في نظره ولم يتضع، ايقن بما قاله سيدنا علي وبنى على يقينه فهما اخر. قال ما ايها الشيخ، ما اسم فعل امر؟ وصح اسم فعل امر. الفرق بين الصح وما، صح اسكت وما اكفف. لك لونان من الاسلوب، اما ان تقول صح واما ان تقول صهن واما ان تقول مه واما ان تقول مهن. ما الفرق بين مه ومهن وطه وطهن؟ اذا اردت ممن يحدثك وقد صدع راسك ان يسكت عن حديثه الذي يحدثك به تقول له صح اسكت. اذا اردت ان لا ينبت في بنت شفه ان يسكت، بمعنى حينما تكون على مستوى من سعة صدر كل أخرى انتهينا صدعت رأسنا، فتقول له صهن صهن عكس المرة ما أريد هذا الحديث ولا غيره. إذا صهن تنكيرا، تنكيرا يفيد العموم اذكر. أما صهن ليس تنكيرا وإنما نهي عن الكلام الذي من أجله قيل صهن. وما الشيء نفسه؟ لو أنه كان يرقص رجله فتريد أن يسكت رجله عن الترقيص، قل له أخي ما كفى خلاص، يعني انتهي عن هذه الحركة أو كف عن أي حركة، قل له ما معناه أكفف عن الأمر الذي أنت لصدد به الآن، مهن أكفف نهائيا. لذلك قال سيدنا علي ما أيها الشيخ. ولعل ما هذه فيها لون من ألوان تجري، لما؟ فلأن قضية القضاء والقدر إنما هي قضية توقيفية، والأصل ألا تجعلها مناط قياس، ألا تعمل فيها العقل إلا إذا أعملته في النص لتفهمه. هي من أسرار الله تبارك وتعالى، هي راجعة لصفات الله عز وجل، هي من الغيوب. وعلى هذا ما يقاس أمر القضاء والقدر على ما ندري من أحوال أمور، لأننا إذا قسنا القضاء والقدر وهو من أركان الإيمان على سلوكيات نحن نقوم بها، معنى ذلك أننا نريد أن نقيس أفعال الله بأفعالنا، نريد أن نقيس صفات الله عز وجل بصفاتنا. وعلى هذا جاء لون زجر ما أيها الشيخ. عليك أن تستقبل حقائق القضاء والقدر ممن تلقف حقائق القضاء والقدر عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بل إنه لون زجر، لأن الرجل حينما بنى أنه لا أجر له بناه على مفهوم الإجبار، وقضية الإجبار هذه ربما حاكت في بعض الصدور لكنها ما أخذت قالب مذهب إلا في العصور المتأخرة. هذه العقيدة لا تعرف مفهوم الإجبار أو الجبرية، مذهب الجبرية مذهب متخلف لم ينبت في القرون الخيرة، وإن كانت بدايات أو مشاعر أو هواجس أو خواطر ربما خطرت لا تشكل تيارا أو مذهبا. وهذا الشيخ يحك في صدره ما يحك في كثير من الصدور إلا أن تكون هذه الصدور قد تربى فيها أمر القضاء والقدر، أو تربت فيها دوحة القضاء والقدر، لأنها كما قلنا لا تنفصل عن حركة الحياة. أنت تتحرك بقضاء الله وقدره، تنام بقضاء الله وقدره، وتستيقظ بقضاء الله وقدره، وتأكل بقضاء الله وقدره، وتربح بقضاء الله وقدره، وتدخل في كل الأمور، هل تدخل فيها أو تخرج منها؟ إنما تدخل بها بقضاء الله عز وجل وقدر الله تبارك وتعالى. ما أيها الشيخ، لم يناقشه في المضمون وإنما رد عليه فكرته، ردها بما يقابلها بما ينقضها، كأنما قال اكفف عما أنت بصدده من معاني وتعالي لأفهمك المعاني التي ينبغي أن تفهمها. عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون. ثم كلام لم نجد هناك فسحة من أجل أن ينقل بصفحته، وإنما وصلنا إلى فقال الشيخ عظم الله أجركم، يعني أجركم عظيم. قال كيف والقضاء والقدر ساقانا، إذا ساقني القضاء والقدر وفهمت أن القضاء والقدر مجبر في هذا التوقيع، مع ذلك أنه أنا مرغم على ذلك، مرغم إلى أجرني. كمن لعلي أستطيع إن شاء الله عز وجل أن أجلي فهم الشيخ ها هنا. إذا كان بجيبي 5 دراهم وجاء لص وقال لي إما روحك وإما 5 دراهم، إذا كان 5 أغلى من روحي قل له خذ روحي وريحني وخلي 5 دراهم بجيبي لورثي، أو العكس قل تفضل. أنا ما أشعر لحظة الاستلاب أن لي أجر، ربما الخاطئ. لماذا؟ لأني أنا ما مددت يدي بال5 دراهم إلى فقير صواعية مختارا، وإنما أجبرت عليها. أريد فقط أن أجلي قضية الإجبار، حيث تجبر لا تجد انشراحا في الصدر للعمل الذي أنت بصدده. والفهم لعله من الصحب مكان. أين أخطأ الرجل؟ أخطأ في قوله ساقانا على معنى أجبرانا، أما ساقانا صحيح بمعنى أن كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره. كيف القضاء والقدر ساقانا؟ فقال ويحك، ويحك كلمة رحم، وويل كلمة عذاب. ويحك ويحك وويلك، الويل كلمة تقال في إطار ذنب معين، أما ويح هنا فتقول يعني الله يرحمك. ويحك لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتما، لو كان كذلك. وهنا سيدنا علي كان له أسبقية في نقض مذهب الجبرية قبل أن يظهر مذهبا. هذا النقض إنما بناه على لو كان الجبر لتعطل في الشريعة، لو كان الجبر لما كان حاجة للرسل عليهم الصلاة والسلام. لما الرسل؟ لما الأمر؟ لما النهي؟ لما المنهج؟ لما التخيير الذي نشعره نحن بذواتنا؟ لما العقل الذي وضعه الله عز وجل فينا وجعله مناط تكليف؟ قال سيدنا علي رضي الله عنه لو كان كذلك، لو كان الأمر في القضاء والقدر كما ذهبت إليه من حيث الجبرية لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي. وعلى هذا نجد خطورة مذهب الجبرية. أول ثمرة حنظل من مذهبهم أنها تعطل شريعة الله تبارك وتعالى، وثاني ثمرة أنها تقعد عن التغيير. وهذا لعله من الخطورة بمكان، لعل أولئك الذين لا يريدون التغيير أو يريدون إشاعة الفساد دون ما مقاومة، هؤلاء يروق لهم بل يطيب لهم، بل لعلهم يجدون في مذهب الجبرية خير عون لهم على ما هم بصدده. إذا قيل ينبغي أن تغير يقول لا أستطيع لأني مجبر على ما أنا فيه. فالقضية قضية جبر، ومن هنا تتبدى خطورة مذهب الجبرية. ربما وجدنا الابتداع في مذهب المعتزلة حيث نفوا هذا المعنى. يبقى الأمر بدعة ببدعة، ولكن بدعة الجبرية أخطر. قلنا ربما شعرت النفس أمام مذهب الجبرية بمس لعدل الله تبارك وتعالى، ومن هنا كان النقيض عند المعتزلة ضد الجبرية تماما. لأنه إذا أجبرني لما يحاسبني؟ هذا معنى يكون في نفسي. ومن هنا قال شاعرهم ألقاه في اليم مكسوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. عم يضحك عليه معناها أنه ربطني ورماني وقال لي ما تبتل بالماء. نعم الله يجزي خير على هذا النهي، إياك نهي وتحذير أن يبتل بالماء. نقول لا جبر على الإطلاق ولا قدرية، بمعنى أن الإنسان يخلق أفعال نفسه وإنما الله خالق كل شيء وأنت كاسب ومكتسب. ثم يقول سيدنا علي: فلم تكن لائمة لمذنب لو كان الجبر، ولا محمدة للمحسن يعني لو كان الجبر، تلك مقالة عبدة الأوثان وحزب الشيطان وشهود الزور. لماذا اعتبرها شهادة الزور؟ قال: لأنك أنت ما عرفت القضاء والقدر، أتلقيت هذا المعنى عن الله تبارك وتعالى لا مانع. ربما كانت هناك نصوص يفهم من ظاهرها لأول والة دون تبصر ودون محاكمة إلى بقية النصوص ودون وضع هذه النصوص في سياقاتها مع نصوص أخرى ليتشكل مفهوم واضح كامل متكامل عن القدر. لو أنك فعلت ذلك لوصلت إلى ما وصل إليه أهل السنة والجماعة. وعلى هذا أتلقيت من الله عز وجل مفهوم الجبرية حيث لم تتلقى عن الله، وحيث استأذت على الله تبارك وتعالى قلت الله أجبرني معك تشهد أنت، تدخل في إطار ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، قل هاتوا برهانكم. إذا لم يكن عندك برهان وإذا كانت البراهين ضد ما ذهبت إليه دل هذا على أنك شاهد زور، يعني تشهد نفسك تنطق لسانك بما لم تعلم، أنت ما علمت ما تشهد. إذا لقى شهادة زور أهل العمى أو أهل العمى عن الصواب وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله تعالى لخص سيدنا علي رضي الله عنه الأمر تلخيص عجيب، قال: إن الله تعالى أمر تخييرا ونهى تحذيرا. نهانا يعني حذرنا عن أن نأتي سلوكيات عين. أبإمكانك أن تخالف نهي الله؟ إذا كان بإمكانك أن تخالف نهي الله هذه الإمكانية تنقض منهج الجبرية، حيث أمرك الله عز وجل أمرك تخييرا. لو أمرك إجبارا لما كان للإتيان بالأمر من بد. أما وأنه أمرك وبإمكانك أن تخالف الأمر دلت المخالفة أو إمكانية المخالفة على أنك لن تجبر. إذن أمر تخييرا ونهى تحذيرا. وعلى هذا يمكن أن ندخل هذا في سياق قضية القضاء والقدر، قضية تدخل في صياغة الإيمان وقضية السلوك والعمل أمرا ونهيا، إنما تدخل في دائرة الإسلام. بمعنى آخر لا إله إلا الله يدخل فيها القضاء والقدر، محمد رسول الله يدخل فيها المنهج. لست مكلفا أكثر من أن تعتقد مضمون لا إله إلا الله، ولست مكلفا بأكثر من أن تأخذ بكل معطيات محمد رسول الله. محمد رسول الله يعني جاءني رجل اسمه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وقد أيده الله عز وجل بالأدلة على صدقه فيما يبلغني عن الله عز وجل، فهو رسول الله يحمل رسالة من الله، يحمل رسالات الله، يحمل الأوامر والنواهي، وقد أعطاك الاختيار، وكل منا يشعر بأعماق أعماقه. دعك من السلوك وواقعية السلوك، واقعية السلوك تنقض الجبرية، لأنه لو أن الله أجبرنا على الطاعة لما كان هناك عاص، ولو أن الله عز وجل أجبرنا على المعصية لما كان هناك صائع. أما أن يقول مرة يجبرني ومرة لا يجبرني هذا تفكر أو تفكيك في التصور، هذا تهجين لتصور نفسه، هذا تناقض حقيقة. ومن هنا نجد أنفسنا أمام: هل أنت تشعر بالاختيار في باطنك أن تأتي هذا الأمر أو لا تأتيه؟ كل منا يشعر بذلك. أتشعر من نفسك أنك يمكنك أن تطيل في الصلاة، أن تطيل في الذكر، أن تطيل في قراءة القرآن، أن تطيل في العمل الذي قد كلفت بالقيام به وهو وظيفة مدنية تكسب منها عيشك؟ أأنت تشعر بالتحيير أو بإمكانية مداومة العمل وإتقانه والارتقاء به؟ كل هذه المشاعر صحيحة. ومن هنا هؤلاء يناطحون الوقائع ويلاحظون النصوص. إن الحجة قائمة على العباد جميعا، ودليلها قول الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لو شاء لهدانا أجمعين. أنحن قد اهتدينا أجمعين؟ لم نهتدي. إذن ما شاء، لأنه لو شاء لما أخبرنا؟ وما الأداة التي ذكرت في الإخبار؟ قال لو، فلو شاء لهداكم. اللام واقع بجواب لو، هذا اسم شرط، فلو وحرف امتناع امتناع، فلو شاء لهداكم، يخبرنا عن طلاقة مشيئته، ويبين لنا من خلال هذه الطلاقة أن الذين كفروا بالله عز وجل إنما كفروا باختيارهم، والذين آمنوا بالله عز وجل إنما آمنوا باختيارهم، وتبقى مشيئة الله عز وجل فوق هؤلاء جميعا. لما لم يشأ أن يهدينا جميعا؟ لأنه علم أزلا أن منا أبا جهل، وأن منا الصديق، أن منا سعد أبي وقاص، ومنا صلاح الدين الأيوبي، ومنا عمر المختار، ومنا ومنا. إذن فلو شاء لهداكم أجمعين. أيضا أخبرنا من أجل أن تتعلق القلوب بمشيئة الله تبارك وتعالى، أن ترهب القلوب أو أن توجل القلوب حيث تشهد عظمة الله عز وجل بطلاقة مشيئته، من أجل أن تعلم علم اليقين أن ما شاء الله عز وجل كان، وأن ما لم يشأه الله تبارك وتعالى لا يكون. ويتضح أن مذهب الجبرية هادم بأركان التكليف، مخرب لبناء التكليف، مكابر بسوء الفهم للنقل الصحيح والحس الصريح. كلنا يشعر بحرية الاختيار، حرية الاختيار تنقض مذهب الجبرية. قبل أن ننتقل لابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، تعليق لعله يفيد. سئل سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أولئك الذين قابلوه في صفين، قيل له: أمشركونهم؟ ظني أن السائل يريد أن يستفهم، يمكن أن أسيء به الظن، فأقول لعله اعتقد أنهم مشركون. وليس أيسر على النفاق من أن ينعت المسلم ويسارع في ذلك لهوى، لشهوة، لغرض من الأغراض التي سعى إليها أعداء الله عز وجل. وهؤلاء من أخبثهم أولئك الذين يستبطنون النفاق ويظهرون الإسلام، يريدون بذلك التهديم من الداخل. أمشركونهم؟ الجواب كان من وضوح المسام، هم من الشرك فروا، إذن أمنافقونهم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يكثرون ذكر الله عز وجل. لاحظ التشرع لما كان متشرعا، ولما كان يخشى الله عز وجل ما يسارع في أي حكم إلا بدليل. قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا، فكيف تناقض النص القرآني؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا يذكرون الله إلا قليلا، هؤلاء يقومون نشطا. بل إن من الخوارج الذين قالوا سيدنا علي رضي الله عنه: ما يحقر أحدنا صلاته إلى صلاتهم، وعبادته إلى عبادتهم، وجهاده إلى جهادهم. أناس على مستوى من الشدة في الأخذ بأحكام شريعة الله عز وجل. إذا المسألة ليست نفاقا، المسألة لها معنى آخر. قالوا: إذا إنهم ليسوا مشركين وليسوا منافقين، ما هم إذا؟ فكانت العبارة من أدق العبارات وأروعها، بل رفعت سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عن الرفيق الأعلى. عبارته فيه ماذا قال؟ قال: هم إخواننا بغوا علينا، فإن بغت إحداهما على الأخرى بغوا. وصف رائع، لأنه هو الذي بويع بخلافته. إذا المسألة مثل البغي ليس أكثر، ليس من باب النفاق، ولا من باب الطلقاء، ولا من باب أنهم قد أبطلوا الكفر، ولا من باب أنهم ما زالوا على العصبية الجاهلية، وما إلى آخر ما هنالك من السلسلة التي يصوغها أولئك الذين والله ما خافوا الله عز وجل ولا لحظة واحدة، وما أخذوا بأقوال سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا ولا في غيره. يقول ابن حجر عن ابن السمعاني قال سبيل معرفة هذا الباب من الكتاب والسنة. أي باب؟ باب القضاء والقدر. إذا أردت أن تتعرف إلى القضاء والقدر قبل أن يكشف الله عز وجل لك، إذا كنت من أهل ما يكشف لهم، لا بد لك من أن ترجع إلى القرآن والسنة. ما قاله كتاب الله عز وجل نأخذه، وما قالت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم نأخذه. وإذا وجدنا بعض التعارض أحيانا بين النصوص، كأن يثبت في معنى وينفي في معنى، أو يثبت في نص وينفي في نص، هنا نحتاج إلى العقول، عقول العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، من أجل أن ينسقوا لنا القضية ويقدموها لنا قضية جاهزة كاملة متكاملة. وأعطي مثال واحد فقط. ألم يقل الله عز وجل فلم تقتلوه؟ ما الذي نفى؟ نفى أن يكون الصحابة قد قتلوه، مع أنه قتلوه، قال فلم تقتلوه ولكن الله قتلهم.